وهذا يسأل هل يجوز للمرأة لبس البنطال أمام زوجها؟ لا بأس، مع زوجها بحيث لا يراها إلا هو، لا بأس بذلك، وخصوصا البنطال للنساء المسؤول عنه معهود في الذهن معروف، وهو ما يفصل جسم المرأة، فهذا لا يجوز لها أن تلبسه إلا أمام زوجها. نعم.